الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطعام في باب التسمية، بل في باب أو في باب لا يعيب الطعام أو لا يعاب الطعام، باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: كل طعام مباح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيبه، كل طعام مباح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيبه، أما الحرام فإنه يعيبه ويذمه وينهى عنه. وعظم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحافظ على الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على مشاعر الصناع والطهاة، فلا يقدح في عملهم ولا يخدش شعورهم ولا يكسر قلوبهم. وبيان حسن الأدب، لأن المرأة قد لا يشتهي طعاما ويشتهيه غيره، وكل مأذون فيه من قبل الشرع ليس فيه عيب. وتعليم في الحديث تعليم للناس كيفية معالجة ما كره من الطعام، وذلك بأن يترك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.